أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إذا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني بما إن إحنا في أحداث جلل، وإحنا نستقبل شهر ذي الحجة، بدأت شهور الحج، الحج أشهر معلومات، وبدأت الأيام التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى، ويعني نستقبل أعظم أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم أيام الدنيا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العشر من ذي الحجة. ولكن يعني قبل أن يعني نبدأ بهذا الاستعداد، ونحتاج إلى هذا الاستعداد، لأن العبادات ومواسم الطاعات تحتاج إلى همة. دعوني أعلق على مشاهد النزاعات بين المسلمين، إنه أحيانا كتير بيحصل نزاع بين المسلمين. النزاع ده أحيانا بيكون نزاع في مسألة علمية، أحيانا النزاع ده بيكون في مسألة حياتية، طب، هندسة، زراعة، تجارة، أحيانا يكون النزاع ده في حقوق، إن واحد أخد حق حد، أحيانا يكون النزاع ده على مستوى الأفكار، إن في واحد بيشجع فكرة معينة والتاني بيشجع فكرة أخرى. وهذه النزاعات ينبغي أن يكون لها عند المسلمين منهج. يعني إحنا كمسلمين محتاجين يكون عندنا منهج في تلقي الأخبار، إن أنت مش أي خبر تصدقه، مش أي حد تمشي وراه. وكذلك ينبغي أن يكون عندنا منهج في التعامل مع الأخبار المتلقاة. أنت ما بيجيلك خبر فلان عمل كذا، فأنت بتنفعل قوي، وبعدين بتدخل داخل شمال، وبعدين ممكن تعادي فلان وتقطع علاقتك بفلان وتغير علاقات وتقطع أرحام، وتحس ان انت دخلت في صراعات مع ان انت اصلا متفرج. لو قعدت تنظر كده لحالك في المشهد، انت واللي انت قطعت علاقتك معاه، انتوا الاتنين اصلا مالكمش اي علاقة بالموضوع. فاحيانا الانسان بتأخذه الحمية دون ضبط شرعي ودون إدراك لمساحة التعامل النبوي، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من اختلف معه، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع من عصى الله سبحانه وتعالى قاصدا. يعني واحد عصى النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الله سبحانه وتعالى قاصدا، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأخطاء ومع الناس. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع البشر بإسقاط البشر أم بالتعامل مع الخطأ؟ دي نقطة مهمة قوي، انه هو انت صراعك مع مين بالظبط، مع المريض ولا مع المرض، مع المخطئ أصالة ولا مع الخطأ، وبالتالي مع من تبنى هذا الخطأ ونشره لو كان هذا الخطأ معصية. انه الطبيعي انه احنا في زمان الناس فيها تطرف، يعني والعياذ بالله، الناس الا قليل يعني مرجت عقولهم، يعني العقول خفت ضعفت، العقل ضعيف، فبالتالي قدرته على الاستقبال ضعيف، فبالتالي نفسيته ضيقة، فهو مش قادر يستوعب انه ممكن يتعايش مع انسان هو مختلف معاه في مسألة او اتنين او تلاتة او خمسة، ومش قادر يستوعب انه هو ممكن يضع الخلاف في موضعه او الخطأ في موضعه. هو بقينا عايشين في ثقافة فلان حلو وفلان وحش بكل بساطة، يعني يمين وشمال، هو انت الراجل ده شمال او الراجل ده يمين. وما ان انت لو شخصته في الاول ان هو يمين او شمال، هينبني عليه ان انت بعد ذلك مادام يمين يبقى اي حاجة جاية من ناحيته اكيد لها مخرج، فانت اصبحت تفسر كل افعاله على انها ايه، كل افعاله على انها خير، ودايما بتبرر حتى الخطأ. ولو شخصت ان فلان شمال، ده بقى يا ويله وسواد ليله، ده هو سقط، وما انه سقط فانت بالنسبة لك كل حاجة جاية من ناحيته دي شمال. وما اسهل اسقاط الاشخاص وما اصعب العدالة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب. انه فكرة ان انت يكون عندك ميزان عدالة بين الرضا والغضب. الرضا والغضب ده من ناحية مين؟ من ناحية شخص معين او حالة تصيب الانسان. انا الان راضي، او انا الانسان انا الان غاضب. طب لما انا غضبان او انا راضي، يا ترى لو سئلت عن فلان وانا غضبان منه هذكر الخير والشر اللي فيه؟ طب لو انا سئلت عن فلان وانا راضي عنه، يا ترى هذكر الخير والشر اللي فيه؟ اللهم اني اسالك كلمه الحق في الرضا والغضب. يعني ان انت تبقى عندك ميزان عداله، ميزان الحق. طيب انا راضي، انا غضبان، دي حاله نفسيه، يعني دي انفعال بشري، انفعال نفسي، انفعال شخصي. ان انا الان غضبان، وكل انسان عادي ممكن تغضب. سيدنا موسى غاضب وألقى الألواح، لكنه هو لما سكت عنه الغضب أخذها. إن هنا في نقطة، إن إحنا لما بنغضب أو بنرضى، يا ترى ميزان العدالة عندنا بيختل؟ يا ترى ميزان الحكم على الأشخاص بيختل؟ ويا ترى لو أنت غضبان، هل أنت ممكن تكون غضبان من نفس الشخص ده، أو غضبان من حد تاني خالص؟ يعني ده ممكن تكون غضبان من حد بعيد تاني اصلا ملوش اي علاقه بالموضوع. فبتسال واحد جاي بيقول لك: هو ايه رايك في فلان؟ والله فلان ده راجل مصلي، راجل قارئ القران، راجل رايته يعتاد المساجد، رايته دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، فيه صلاح، جار طيب. انت هنا بتذكر اشياء انت تراها بعينك. ولا بما ان انا غضبان ده اوحش واحد في الدنيا، ده راجل ما يتعاشرش، ده راجل، فانت مش هو انت جبت الكلام ده منين؟ لا اصل انا دلوقتي غضبان. تاني يوم انت رضيت، اتصالحته، جاب لك هديه، ما جابلكش حاجه، بس انت كده قعدت مع نفسك فرحت فاتبسطت فقمت ايه الان ستتكلم عنه. يا ترى كيف ستتكلم؟ ثقافه ان انت اسقاط الاشخاص والتعامل مع الاشخاص بالتشخيص المسبق، دي ثقافه يا جماعه محتاجه مناقشه على مساحه الوحي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ يعني اسهل حاجه انك انت عندك خانتين في دماغك، والخانه دي يمين والخانه دي شمال، وانا اقول لك ان هذا البشر، ان البشري ليس فيه هكذا. يعني لا يجتمع الشر في بشري مطلقا، ولا يجتمع كل الخير في بشري الا الانبياء. ما سوى الانبياء فيهم الخير والشر. اذا احنا بنتكلم فين؟ في النسب. الكفار والملاحدة وأهل الكتاب والمسلمين فيهم الخير والشر، لكن أهل الإسلام فيهم خير كبير شوية اللي هو التوحيد، في خير ثقيل. يعني في كلمة هي معظمة عند الله، وما أنها معظمة عند الله فهي معظمة عندك، اللي هي الإيه؟ الإسلام. فهذا الإسلام، هذا التوحيد لله، هذا أن واحد يسجد لربه أو يعترف لربه أو يؤمن بأن له رب واحد، إله واحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويؤمن برسالاته، هذه القيمة ثقيلة. هذا خير عظيم. هذا الخير العظيم لما بيوجد في إنسان، أنت بدأت ترجح كفة على كفة من ناحية أن فيه خير. لذلك كل المسلمين فيهم خير أكثر من كل المشركين، وكذلك فيهم شرور، وكذلك في أهل الشرك في خير عادي. ربنا خلق الخير والشر في الناس. واحد بيبر أمه، ممكن تجد ملحد بيبر أمه، هل هذا البر خير أم شر؟ خير، لكنه في شر أكبر هو ارتكبه، اللي هو إيه؟ راجل بيعصي الله، أنه لا يؤمن بالله، أن يكفر بربه، أنه يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكفر بالقرآن. هذا الرجل عنده خير وشر، عنده خير وشر. كل البشر فيهم الخير والشر. الاستثناءات من البشر التي اجتمع فيها الخير كله زي الأنبياء، أو أن هناك رجل يجتمع فيه الشر أو غلب شره خيره، ده عدد قليل من الناس. لكن غالب الناس فيهم الخير والشر. لذلك احنا هنا عندنا نقطة مهمة في التعامل مع أخطاء الناس عموما، وأخطاء المسلمين خصوصا، وأخطاء العاملين للدين خصوصا وخصوصا. ان في فرق، ان احنا هنا لما بتيجي توزن، انت بتوزن الشخص بعينه ولا بتوزن الخطأ ثم تضع الخطأ في موضعه؟ ثم يا ترى ما الميزان؟ هل احنا عندنا ميزان عدالة ولا ما عندناش ميزان اصلا؟ عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: اني رأيتكن اكثر اهل النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، لما؟ يعني قال عدد النساء في النار كتير. فقالت: لما يا رسول الله؟ فقال: يكفرن. فقالت: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير، يحسن الرجل إلى زوجته الدهر، ثم إذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منه خيرا قط. هنا معصم علق على ميزان الظلم. ميزان الظلم ده بيؤدي إلى الجحود. يعني إيه؟ إن الراجل أحسن إلى زوجته وأساء إلى زوجته، إثبت ده، هو أحسن وأساء. فالطبيعي إن أنت لما تسأل المرأة، لما تسأل عن زوجها، هتقول إيه؟ أحسن وأساء، أو أساء وأحسن، هتقدم وتأخر، يعني إيه؟ بحيث إن أنت تنفعل شوية. لكن إنما أصلا قال إيه؟ قال: يكفرن العشير، يعني المرأة تجحد الخير لما رأت شر. هي رأت ولا ما رأتش الشر؟ رأت شر، والشر ده هو غلطان فيه ولا مش غلطان فيه؟ غلطان فيه، لكن كان هنا رد الفعل أعظم. رد الفعل كان أعظم فين؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الست أسقطت الرجل كله بمصيبة، بمشكلة. وكذلك الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلق رضي منها آخر. يعني بيقول لك نوع سام بيعلمنا: خليك متوازن في حكمك على الأشخاص. يعني إذا في حاجة شفتها شر، طب ما في حاجة خير، اوزنها. احنا ميولنا طبعنا بتميل إلى إن أنا لما أشوف خير لحد أنا بحبه أفرح بيه، لما أشوف شر لحد أنا بحبه بيبقى عندنا مشكلة هنا. يا إما هتقول ده مش شر، يا إما هتبرره وتقول هو كان خير بس أنت مش فاخد بالك. تقول: لا لا، أنت محتاج إنك ترى بميزان العدالة. هو شر، هو خطأ، هو ممكن يكون هو معصية، لكنه في الآخر خالص كيف تراه أنت وكيف تتعامل معه. وهذا في الحياة، إن إحنا محتاجين نتعامل بميزان العدالة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يقول لك هو أنت محتاج أنك توزن بميزان العدالة الرجل بين الخطأ والصواب، بين الخير والشر فيه نفسه، اللي هي أول واحدة خالص، اللي هو: ما رأيت منك خيرا قط، أو: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلق رضي منها أخ. يعني لو أنت اطلعت على مصيبة في زوجتك ما توقعهاش، ما تسقطهاش، إنما إيه؟ بص على حاجة حلوة. ليه؟ حتى لا تبغض طاعة الله إلى قلبك، ولا تبغض زوجتك إلى نفسك. في علاقات مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقاطعوا، لا تدابروا، لا تدابروا. يعني لا تدابروا، يعني لا تتعاطوا الأفعال التي بها يولي كل واحد منكم دبره للآخر، يعني تعرض عنه، تشوفه وتقوم حاطط وشك في الأرض عشان ما تسلمش عليه، تلف من الشارع التاني مش عايز تسلم عليه. إيه اللي يخليك تتعاطى أفعال بها تتدابر مع الناس وبالذات مع أحبابك؟ إنك أنت لما رأيت شر ضخمته وفخمته وكبرته، والشيطان ينفخ فيه وينفس فيه وينغزك ويؤزك ويهمزك ويلمزك، أعوذ بالله من همزه ولمزه ونفخه ونفثه، لحد ما الشر ده يكبر جواك ما عدتش شايف خير أصلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة قال لك إيه؟ قال لك أول حاجة إن أنت لما ترى الشر حاول تنظر للخير. لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني في حاجة ما تتفرقش، ما تظلمهاش. في حاجات انت بتشوفها وتغض الطرف عنها وتفكر في الخير وتقول دي وزنة دي، مش معناه انها مش شايفها ولا انها مش شر ولا انها مش خطأ ولا انها مش بتضرني او بتأذيني. بتضرني وبتأذيني وانا شايفها كويس جدا، ومع ذلك بتعامل بغاية الاحسان. ليه؟ لاني اغلب الخير على الشر، وهكذا البشر. ده ميزان. ثم الميزان الاخر، يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. قال له انت بتحاسب الناس بميزان ايه بقى؟ تعال هنا. انت لما جيت قلت على فلان شر وخير وانا هغلب خيره على شره، انت ليه قلت ان ده شر؟ طب ما انت بتعمله، ده انت بتعمل 5 اضعاف. اشمعنى لما جيت عند فلان بقت مضخمة قوي؟ بقول لك هات الشر اللي انت شايفه ده وحطه على نفسك، شوف انت بتعمل ايه. يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين القذاة. يعني ايه القذاة؟ القذاة اللي هي الهبوة البيضاء في اللون الاسود. يقولوا العين فيها سواد وفيها نقطة بيضاء، او العكس، العين فيها بياض، او في نين العين في بياض وفي نقطة سودة، اسمها قذاة. حفلة ما جيب في حاطط مثلا شاي وفي نقطة نزلت كده لونها ابيض، دي اسمها قذاة. حاجة بيضاء لا ترى في اللون الاسود. عارف واحد بيدقق قوي، يعني لما بيجي عند الناس تلاقي دقيق، يقول لك فلان شوف عمل ايه، وتلاقي ذكر لك حاجة دقيقة من دقائق دقائق دقائق معاملتي مع الناس، يعني حاجة اصلا انت مش هتشوفها. ولا يرى الجزع في عين نفسه، يبقى عينه بقى عنده جرح كده وعينه نصها احمر، وتقول له خدت بالك من عينه؟ يقول لك ما فيش فيها اي حاجة، سليم. يعني انا بكون عندك سليمة وعند فلان تبقى معيوبة. هنا الميزان اختل بين الشخص والاخر. في الاولانية انما عصام لما قال لا يفكم مؤمنة، او قال ما رأيت المرأة قالت ما رأيت منك خيرا قط، وان ميزان الظلم عند المرأة والجحود يدخلها النار مع زوجها. ان المرأة ممكن تدخل النار بسبب علاقتها بزوجها، انها تكفر العشير، وكفران العشير هنا لأنها جحدت الخير الذي رأته منه طوال عمره. ده جحود، ده ظلم. فإنما أصلا يعلمنا كيف نزل الأمور. في الأول أنك تزن الشر بالخير، في الثاني أنك تزن الخير والشر الذي رأيته عند الناس بما تراه عند نفسك. وانت بتعمل كده، ما تيجي تشوف واحد مثلا أخطأ وتقول له انت أخطأت في كذا، يقول لك آه بس أنا كنت بعمله عشان وعشان وعشان وعشان، وعنده مبررات كثيرة جدا لهذا الخطأ. نفس هذا الخطأ إذا وضع في رجل آخر هيطلع جاهل، متعالم، ضل، فاسد، مريض نفسي. بص كمية مصطلحات، كمية قوالب معلبة ممكن يطلعوا ضل ومضل وكافر وفسق ومبتدع. يعني ده على مستوى الشرع، وعلى مستوى الدنيا بقى هيطلعوا ده مريض نفسي، ده عنده بارانويا، ده عنده نرجسية، ده جاهل، ده متعالب. كمية قوالب. ليه؟ ما تقول انا مختلف معاه في هذه المسألة وخلاص، انا لا احب رأيه في هذه المسألة، أخالفه في هذا الرأي وخلاص. يسعك هذا دون إسقاطه. وإذا أردت أن تتكلم عنه من ناحية ميزان فزين الخير والشر، وإذا كان عندك ميزان للخير والشر فاجعل هذا الميزان على نفسك أولا. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. إن أنت مع نفسك بتبرر لنفسك أفعال كثيرة جدا. الشيطان بيبرر لنفسه، قال انا خير منه. اوعى تفتكر ان مفيش حد، ان حد بيعمل معصيه وما عندوش مبرر. اوعى لما تشوف مبرر تقول دي مش معصيه. عادي ان حد يعمل معصيه وعادي انه يبرر لها، ده طبيعي. وتظل المعصيه معصيه وتظل الخطا خطا، ويظل الشعور الانسان الذي ارتكب الخطا امام نفسه او امام ربه هو هو كبشر. في واحد هيقول لك والله استغفر الله واتوب اليه، فواحد يقول لك لا انا ما عملتش حاجه غلط، فواحد يدافع عن فعله ويبرر له. الاشكال ان انت ما كنتش موجود في هذا الفعل، فكيف انفعلت انت؟ تجد مثلا معركة وهمية على مسألة وهمية، مسألة من 1200 سنة مثلا لم تحل، قام عليها علماء كثر واختلفوا في مسألة، ودي واحد تلاقيه عم بيشجع وناس قلبت ألترس، وده يشجع ده وده يشجع ده، انت بتعمل ايه؟ انت حررت المسألة اصلا؟ انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ انت فاهم النزاع فين او الصراع فين والصراع ليه؟ طب وانت مالك بهذا الصراع؟ ولا ميزان. والله سبحانه وتعالى يحب ان يكون هناك ميزان عدالة. قال السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله يحب ان يكون عندك ميزان. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام لما في اي مسألة ربنا سبحانه وتعالى يضع ميزان في اختيار الأشخاص، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عايز تحط حد مثلا يشتغل أي شغلانة، شوف القوي الأمين. عايز له دكتور، هنعمل إيه؟ يبقى قوي أمين. يعني إيه قوي أمين؟ يعني قوي في طبه. طب ما قوي في طبه ده كفاية قوي. لا لا، وأمين يعني رجل من أهل الإصلاح، من أهل الصلاح، بيصلي، بيخاف ربنا، عنده أمانة. لأن هو لو قوي في بابه دون أن تكون عنده أمانة أو هو عنده خيانة، سيخون هذه القوة ويستعمل القوة في الظلم. فالشرع قال لك لما تحط أي حد حطه إيه؟ القوي الأمين. عايزينه قاضي؟ طب عايزينه رئيس جيش؟ عايزينه معلم؟ عايزينه سياسي؟ عايزينه مهندس؟ هو قال لك القوي الأمين وسابها لك مفتوح. لما جينا وعصام يتكلم عن القوي الأمين في الصلاة، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. واختلف العلماء يقولوا هو أقرأهم أحفظهم، ولا أقرأهم أتقنهم، ولا أقرأهم أعلمهم، على خلاف. والأرجح أن أقرأهم أعلمهم بكتاب الله. قال فإن كانوا في القراءة سواء، قال فأعلمهم بالسنة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيضع معيار ميزان، اللي يتحط عليه الميزان، اللي يقف في الميزان ياخده. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة. شوف عمل كم معيار، 1 2 3 4. طب فلان قريب فلان، طب فلان صاحبي، طب فلان أنا بحب صوته، طب فلان كل هذه المعايير الشخصية لا قيمة لها. هو وضع معيار القوة هنا في هذا الباب. يعني قوي في الصلاة، يعني أقرأهم أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أكبرهم سنة. دي معايير القوة. طب والأمانة؟ ده الديانة، تقوى. أجيب واحد ممكن يكون عنده علم في هذا وهذا لكنه من قدماء، لكنه فاجر أو ساقط العدالة أو فاسق، مش ده ما تخلوش إمام عليكم، خلوش يحكم فيكم، ده ما تخلوش يتعامل معاكم في بابه في الطب، لأنه خائن للأمانة، والذي يخون ربه يخون البشر. طب ده معيار؟ طب ما أنا كده مش هتعامل مع حد، هتعامل مع كل الناس بميزان العدالة، بميزان أن هناك خير وشر. مساحة ان احنا نتعامل مع اخطاء الناس على ان الشخص الذي اخطأ يسقط تماما، هذا خطأ. ليه؟ لانه في فرق انك تتعامل مع خطأ او مع موقف ومع شخص. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني وخلينا يبدأ بالمشهد المنافقين. المنافقون مجموعة من البشر نشأوا في الإسلام هم مسلمون لهم حقوق الإسلام، دماؤهم محرمة وأعراضهم محرمة وأموالهم محرمة، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ولكن الرجل يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو هواه مع الكفار وإن كان مسلما، وما نشأ النفاق إلا بعد بدر، وظل النفاق يتوسع كما أن الإيمان يتوسع، والنفاق درجات وأنواع وشعب، وممكن الرجل تجتمع فيه خصلة من خصال الإيمان وخصلة من خصال النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني أربعة لو جمعوا في واحد تبقى عارف أن الواحد ده هذا رجل لا يحب الإسلام وإنما يظهر الإسلام، وإذا كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. لو هو الأربعة فيه يبقى الراجل ده محتاج يراجع نفسه، أنت يا ابني مسلم بطاقة وقول فقط، خد بالك إن قلبك فيه خطر، إن النفاق أو خصال النفاق اجتمعت في القلب وهذا يقتلع خصال الإيمان وشعب الإيمان. إذا كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، يعني ممكن يكون مسلم بس يبقى فيه خصلة من خصال النفاق، إذا عهد غدر، بيغدر في المواعيد وفي العهود، يقول لك كلمة أهم حاجة الموقف يخلص، بعد كده أي حاجة هو بيعملها هو مش فارق معاه لا كلام ولا هو، بس أهم حاجة خلصنا المشهد، آه سلام عليكم وبس. طب يا ابني أنت قلت إنك جاي بعد غدار في مواعيده وفي عهوده، إذا خاصم فجر يبقى احنا اتنين اصحاب ماشيين مع بعض وقاعدين مع بعض واكلين في بيت بعض والجيران واصحاب، وكان بيقول لك ده انا وهو كنا رايحين نتجوز اختين من كتر علاقتنا ببعض طيبه ببعض، او انا كنت عرضت عليه اختي عشان يتجوزها من كتر العلاقه الطيبه يعني، وبعدين حصل بينهم نزاع في مساله، دخلوا مع بعض في شغلانه دنيويه، اكتشف ان صاحبه طماع وعايز ياكل حقه، هنا أخطأ هذا الصاحب، أو هذا الصاحب أراد أن يستولي على ما ليس له، هنا اكتشف أن هذا الصاحب ظالم، ظلمه، يا ترى كيف سنتعامل؟ فإنما أصلا قال أن من خصال النفاق إذا خاصم فجر، هنا هذا النفاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع من ارتكب النفاق؟ شفنا مثلا لا يخبر أحد من أصحابه بأسماء المنافقين، ليه؟ دي ناس تبطن الكفر وتظهر الإسلام، ومنهم اللي تمالأ مع الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اللي فتح حدود المسلمين اشتغل في الجاسوسية وسرب أخبار الإسلام إلى الكفار زي في غزوة الأحزاب، ومنهم اللي بنى مسجد، تخيل بنى مسجد علشان يفرق المسلمين، مش عشان حاجة، ده ناس في ناس مركزة فيهم، قال له طب واحنا نفرق المسلمين ازاي؟ قال له خلاص بدل ما نقولهم مجمعين في مسجد واحد خلوهم يتفرقوا، يبقى في مسجد ده والمسجد ده ونعمل مسجدين ويبقى اتفرقوا، مسجد ضرار، بنوا المسجد لتفريق المسلمين، تخيل واحد عنده دماغ انه يعمل مشروع ديني لا لشيء الا لان اهل الدين ما يتجمعوش مكان واحد، شوف الوصلة لفين، ومع ذلك لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسمائهم، ليه؟ لانه مبشر من البشر مخاطبون بالدعوة، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال على واحد فلان ده على على على حد دماغنا احنا ايه سيء وحش شمال من اهل الشمال، لو كان وصام قال على حد كده هذه تكون مسبة الى يوم القيامة، وولاده واهله وعيلته، طب هو نفسه ولم يحدث هذا إلا مع أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيما سوى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلع على أخطائه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيهم الخير، ينمي فيهم الخير، يبحث عن الخير فيهم، يدعوهم إلى الخير. يبقى مهم ان احنا لما نطلع على مصيبة او على خطأ ان احنا نراه بميزان العدالة، ثم عندما رأيته بميزان العدالة تحتاج ان تقف مع نفسك وقفة كيف ستعامل. في ناس معتقدة ان هي في كل باب من ابواب اي حدث يحصل في المسلمين لازم يعلق عليه. عارف انت ايه هو جنان، كل حاجة بتحصل لازم يبقى له موقف وبيان، كل حاجة بتحصل في المسلمين وفي الكفار وفي العالم العربي والعالم الأجنبي هو لازم ايه يقول رأيه ويقول لي بدلوي. تقول له ليه ليه حضرتك مين خطبك بده؟ كان الأنبياء بين أظهر الناس يعيشون في وسط الناس ولم يكونوا يعلقون على كل شيء، وكان هناك تحدث أحداث جسام، يعني حديث الإفك حدثت ونبع سلم لم يتكلم فيها، هو انقضى شهر كامل لم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. الفرس بيقتل الروم حول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا. العالم لم تنتهي عنه الصراعات أبدا، ومع ذلك كان الأنبياء لهم وظيفة، وظيفة الوحي، تطبيق الوحي والدعوة إلى الوحي وبيان الوحي ونشر الوحي والدفاع عن هذا الوحي والجهاد في سبيل إقامة هذا الوحي والثبات على هذا الوحي. كان عنده وظيفة واضحة. فكرة انك انت تنظر نفسك انك قاعد على ناصية، اي حدث موجود لازم نعلق. طب نعلق بايه؟ هقول لك قبل ما تعلق بايه فكر، هو انت هتعلق ماذا تريد؟ يعني ما الهدف من هذا التعليق؟ هل تعليم الناس؟ هل البيان؟ هل انك انت منفوس وعايز تطلع نفس في اي حاجة؟ يعني مكروب متضايق غضبان فعايز اطلع غضبي، وهل هذا لابد ان يخرج بظلم؟ هنا لما ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل مع اخطاء واضحة صريحة جلية، انه فكرة يا جماعة انه فلان شمال او فلان خطأ او فلان بما انه انا مختلف معاه في مسألة انه فلان ده ساقط، هذه فكرة شيطانية. لأنه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا مع أشد الناس، حتى الكفار يا جماعة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الكفار لم يأتمنوا أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لما تقعد تفكر في مشهد، يعني إزاي أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط والشلة دي كلها وناس كفار يعني لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك احنا ما نأتمنش حد في مكة الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانش يقولوا عليه النبي الا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمعوا على قتله وهم امانتهم مش امنين اصحابهم، لما كان امنين النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو بالله عليك لما يديله امانة ازاي من غير ما يكون بينهم علاقة؟ يعني العلاقة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء اللي بيها هم راحوا حطوا فلوس او مجوهرات او ذهب او شيكات او كلام عقود بينهم وبين بعض او وثيقة ميراث خايف ان حد يسرقها عشان اولاده، الامانات اللي هو خايف عليها في عمره راح يدال للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بينه وبين هؤلاء علاقة لعلهم يسلموا. حتى الرجل الذي شرب الخمر وحده النبي صلى الله عليه وسلم، اتضرب في الحد، اتعاقب. العقوبة على قدر الخطأ وليست العقوبة انتقام، وهذه نقطة تحتاج أيضا إلى ميزان العدالة. واحد أخطأ في مسألة، أنت هتعاقبه إزاي؟ ابنك أخطأ في مسألة، مرؤوسك أنت رئيس وواحد موظف عندك قلت له حاجة عمل عكسها، يا ترى هتعاقبه إزاي؟ في واحد هيزله طول عمره، وفي واحد هيقف يقول هو أخطأ في إيه. ودي هل نبه عليه قبل كده ولا لأ؟ ومساحة الضرر اللي نجب عنها قد إيه؟ ومساحة القصد اللي هو عمله كان قد إيه؟ وأنا لما عاقبه عاقبه على قدر الخطأ ولا عاقبه عقاب أبدي؟ إن شوفوا لما سب الرجل هذا الذي يحد في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم. قالوا لا، العقوبة هنا انتهت، هو أخطأ وتعاقب، خلص الموضوع، بس كده. بس كده، وبقية الحياة مكملة عادي جدا، والعلاقات معاه مكملة عادي جدا. هو أخطأ في مسألة وعوقب في هذه المسألة وخلصت. ان مساعد ان فلان بما انه أخطأ يبقى حطه على الرف مطلقا او شهر به، اذا خصم فجر فجور في الخصوم، يقول لك تعالى بقى احكي لك قصته من اول ما اتولد، ده كان بيعمل وكان وكان وكده، ايه الفجور ده؟ وهناك بمن يعني يتحلى بافعال الاسلام، وما اجمل التحلي بافعال الاسلام. فتظن انه لما تحلى بافعال الاسلام انه تحلى بكل افعال الاسلام. يعني انت لما بتشوف واحد مثلا مصلي بيدعو الى الله، بيحافظ القران، بيعلم كتاب من كتب العلم، فانت بتستشعر ان ايه الجمال ده، فبتستشعر ان كل اللي بيتقال صح، وتفاجأ انه صحيح انه تحلى ببعض افعال الاسلام، لكنه غفل عن هذه القيمة، قيمة العدالة، قيمة الانصاف، ان تنصف من نفسك وان تقف مع نفسك وقفة كيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التعاون على الاخطاء. مع المنافقين لم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، حتى إن عمر يذهب إلى حذيفة يقول هل سمني لك رسول الله؟ يقول له وأنا اسمي معهم. يعني هو عارف إن في حاجة اسمها منافقين، وعارف إن حذيفة إنما السلام أطلعوا على بعض أسيرهم، هو رآهم في غزوة تبوك، فلما رآهم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهم، هو شافهم لأنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد عمل أراد أن يقتل رئيس الدولة، أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خير من مشى على الأرض، مش رئيس دولة، ده خاتم الأنبياء والمرسلين، رسول السماء. تخيل، ومع ذلك هؤلاء كانوا مسلمين، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على أسرار هؤلاء مع فعلهم الشنيع، لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يرجعوا، لعل أبناءهم أن يرجعوا، لعله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. عكرمة بن أبي جهل لما أسلم يروى، والأثر ضعيف، ضعيف سندا يعني، وليس كل ضعيف سندا لا يؤخذ به، وهذا معروف عند أهل العلم يعني، لأنه صعب، يصعب، بل يستحيل أنك تستطيع أنك تنقل كل ما روي بسند صحيح. أن عكرمة بن أبي جهل لما أسلم، وعكرمة كان صحابي بايع على الموت، يعني صحابي مقاتل وبذل عمره لله، عكرمة لما أسلم أبوه أبو جهل، فكان الصحابة إذا ذكروا أبو جهل ذكروه بالسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات. هذا صحيح، يعني لا تسبوا الأموات ده صحيح في رواية، السبب هو ده اللي ضعيف، لكن لا تسبوا الأموات ده ايه ده صحيح. قال لا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الحي ولا يضر الميت. انت هتأذي في أبوه ليه؟ هو أبوه وخلاص، ورجل أسلم. هنا نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على دين أصحابه، ذلك انت مهم وانت بتتكلم في اي خطأ، هو انت حريص على دين الناس، حريص على ان لا يفتى الناس في دينهم، ان ينتقل الناس في الدين من مرتبة الى مرتبة اعلى منها. ولا الموضوع بالنسبة لنا انا عايز اقوله خلاص، وتلاقي بقى فلان مثلا قال حاجة وتلاقي فلان مش عاجبه، ليه؟ هو بيحبوش، فانتقل بكل كليته وقوته الى الهجوم على هذا الشخص. تقول له انت بتهجم عليه على الشخص ده ليه واسقطته ليه؟ هاب ان هو شيطان، دعه هو شيطان. وبعدين هو الحقيقة ليس بشيطان وليس ملاك، انت تعترض على اي شيء في قوله؟ اعترض على كذا، ايوه تعال بقى احتاجك هنا، فكر كده انا معترض على ايه. وبعدين اللي انت معترض عليه ده انت حجرته، ذكرته في الشرع، فهمته، عارف ده فين في الشرع، لانك انت ممكن لما تيجي تعممه على الشرع تفاجأ ان الذي فعل هذا كان مثلا عمر، كان ابو بكر، كان الشافعي. هقول لك هو انت بتنكي وخلاص، ولا انت محتاج انك انت توافق تقول والله اصلا انا مختلف في مسألتي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين لم يخبر باسمائهم، ليه؟ هو لا يريد اسقاط الشخص بعينه ابدا، انما يريد ان يرجع هذا الشخص عن خطأه الى الله. دايما تجد في افعال منهي عنها ولم يذكر الفاعلين، لم يذكر الله سبحانه وتعالى فاعلين هذه الأفعال. يعني الله سبحانه وتعالى نهى عن الكفر لكنه ملكش ما تكفوش زي فلان وفلان وفلان وفلان، نهى عن الزنا لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم زاني، نهى عن شرب الخمر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم شرب خمر، نهى عن القتل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقتلة هتجده في معرض الكلام. ليه؟ لأن الهدف ليس إسقاط الشخص، إنما الهدف أن يعود هذا الشخص إلى ربه. طب ما احنا أحيانا بنحتاج نحذر من فلان لأجل شيء معين، أقول لك آه خليني هذكرها لك حالا. النبي صلى الله عليه وسلم مع مرتكب الكبيرة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط الشخص، إنما أراد أن يعود هذا الرجل عن ذنبه، فيقول لا تعين الشيطان على أخيكم. ولما زنت الغامدية وبعدين رجموها، ولما زنى مالك فلما رجموه وكان محصن ثم جاء الدم على خالد فسبه، قال لعنه الله، قال لا تلعنه، لقد تاب توبة لو قسمت على أهل مكس أو على أهل المدينة لوسعته. أهل مكس يعني المكس ده اللي هو الأكل مال الناس بالباطل، يعني واحد حرامي لو إن جبنا قرية كلها بيأكلوا المكوس، أكلهم بطال، أكلهم حرام، يأكلوا أموال الناس بالباطل، توبة هذا الرجل تسع هؤلاء. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للجهاد خرج معه أبو محجن الثقفي، وأبو محجن هذا كان يشرب الخمر ونزل تحريم الخمر. وبعدين الجيش في الجهاد يوم طلع ياخد جنب كده وهم شرب ايه كاس وهم رجع تاني، فلما عرف عنه ذلك وأرادوا أن يحدوه فسبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تسبوه إنه رجل يحب الله ورسوله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوزنك، بقول لك يا عم ده طالع جاهد في سبيل الله، هذا يحب الله ورسوله. هو أخطأ، لم يقل أن الخمر ليست حرام ولا أن ما فعله ليس بكبيرة، لكن يريد منا أن نتعامل بميزان العدالة. الكلام في الأشخاص مزلة أقدام، ذلك أنت إذا أردت أن تناقش خطأ ناقش الخطأ وابتعد عن الكلام في الأشخاص، لا تسخر من الناس ولا تتكلم في معايب الناس ولا تتكلم في الأشخاص، تكلم في الأفكار وفي الأفعال. ابتعد عن الشخصيات، الكلام في الأشخاص مزلة أقدام. إلك هتقع، هتقع، هتغتاب، هتكذب، هتتذابر، هتعاند، هتحاول تثبت رأيك، بالعكس هتفعل فعل ينفرك منه وينفره منك. هتفاجأ انك انت بتكتسب عداوات ليست في مصلحتك ولا من الدين. هتكتشف ان انت اغلقت ابواب توبة امام كثير من الناس. واحد صاحبك طيب واخطأ، وانت الراجل الوحيد اللي ينفع يعني ايه في وسط الشلة كده، ايه بتقول لهم تعالوا نصلي، بقيت الشلة كلها ما فيش حد فيهم ايه يحض على الخير. اذا اسقطت هذا واعتزلت هذا وتكلمت في هذا سينفر منك هؤلاء. طيب ده يعود على دينهم بالخير ولا بالشر؟ طب يعود على دينك انت بالخير ولا بالشر؟ الشر. طب يعود على الدين عموما بالخير ولا بالشر؟ الشر. ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الأخطاء ويحذر منها وتعامل مع جميع الأخطاء، تعامل مع النفاق ومع الكذب ومع الكبائر ومع الصغائر، وهو حريص على الناس، حليم في معالجة الأخطاء، رحيم بالناس. فكرة إنه فلان شمال بلوك، ابعد عنه، فلان ضل مبتدع اسمعش منه. ياما ناس اسقطت شيوخ واطباء ومفكرين ومثقفين، واسقطت خير كثير جدا بمساحة ايه شر. هذا فيه الشر كله. انت تقول ايه ليه؟ طب ومن تسمع انت؟ لا انا لا اسمع الا لامام المسلمين. مين امام المسلمين ده؟ قول لي عليه بالله عليك، قول لي عليك، وقول لي عليه وانا اتبعك على طول. وهل هذا الذي تتبعه لا يخطئ؟ وهل هذا الذي تتبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا الذي تتبعه ميزانه هو الميزان العدل؟ نحن في زمن كثرت فيه الفتن. يقول لك علماء الجرح والتعديل تكلموا في الأشخاص، وأنا أتخذ هذا اتباعا لهم. علماء الجرح والتعديل، مين علماء الجرح والتعديل؟ أول في علم يا جماعة لحفظ السنة اسمه علم الرجال. يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان معصم بيكلم الصحابة، الصحابة الصحابي هو من قابل النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو مرة واحدة ومات على ذلك، ده اسمه تعريف الصحابي. تمام كده؟ التابعي هو من لقي الصحابي وهو مؤمن، تابع التابعي هو من لقى التابعي. تمام كده؟ يبقى في ثلاث أجيال اسمهم الصحابة، دول قبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. في صحابي زي أبو بكر الصديق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على طول، قال كنا نخرج أنا وأبو بكر وعمر ونرجع أنا وأبو بكر وعمر. وفي صحابي قابل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج في حجة الوداع بمئة وعشرين ألف صحابي. في صحابي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة إلا في الحج، مرة واحدة فقط، اسمه صحابي برضه. فالصحابة درجات، يعني مش كل الصحابة على درجة واحدة، الصحابة درجات. أبو بكر الصديق أكبر الصحابة التصاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم التصاقا ومعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم إيمانا، وأقدمهم هجرة، وأسبقهم في الإسلام، وأعلمهم بالحلال والحرام، وأعلمهم بكتاب الله. هل أبو بكر الصديق كصحابي زي مجموعة أخرى من الصحابة؟ الناس درجات، حتى الصحابة، حتى الصحابة درجات، بل والأنبياء درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالأنبياء درجات والصالحون درجات. فالصحابة درجات، ثم من بعد الصحابة الذي لقي الصحابي ده اسمه تابعي، ثم من بعد التابعين في جيل اسمه تابعي التابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ان في علم اسمه علم الرجال، هذا العلم نشأ لمعرفة احوال الرجال الذين ينقلون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بيجي يقول في عصر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، فيجي يقول والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول له يقول له سمي لنا رجالك، انت جبت الكلام ده منين؟ فيقول والله حدثني فلان، حدثني فلان، انبانا فلان عن فلان. هنا نشا علم اسمه علم الحديث. يقولوا بقى مين فلان، تعالى يا عم هات لنا بقى مين فلان ده، وفلان ده مين شيوخه ومين تلاميذه، ونقل العلم فين وتعلم فين، وكيف نقل او كيف تعرف على هذا الحديث، ومن عاصره، وما اقوال علماء الجرح او علماءه علماء هذا العصر فيه. فاضطروا ان هم يعملوا سي في، يعني هي تعريف بكل واحد، يقول لك فلان ثقة، فلان كذاب، فلان يغرب يعني له غرائب، فلان ضعيف، فلان وضاع. هذا قطح فيسموه جرح او تعديل، يقول فلان ثقة ثبت، ثقة ثقة، لكنه لا يروي عن فلان او يروي عن فلان. يعني كانوا عندهم دقة ان يقولوا فلان يروي عن الشيخ، لما يقول لك فلان عن فلان خد منه، لما هو يقول لك عن شيخ تاني ما تاخدش منه. ليه؟ هو ما كانش بيكذب، بس كان لما قابل ده فلان كان اوثق منه في هذا الشيخ، او فلان ضعيف في هذا الباب في هذا الشيخ، او نسي، او كان حفظه حفظ كتاب. في واحد كان بيحفظ في صدره وكان بيحفظ في كتابه، فضاع الكتاب او احترقت الدار. فيقولوا لما قبل حادثة الحريق ممكن نروي عنه، ليه؟ كان بيحفظ في كتابه، كان عنده كشاكيله، لما حصل الحريق نخاف بقى نروي عنه. ليه؟ اصله حصل الحريق فالرجل حفظه او كتابه ضاع، او كان مش متجوز وبعد كده اتجوز واحدة يهودية فبدأنا نقلق، او جاز واحدة شيعية. طب ده عالم، ايوه عالم عادي، ما فكرش عنده مشكلة. فكانوا يدققون في الجرح والتعديل. فيقعد يقول ياسين يقول لك والله يا عم ده الشيوخ، طب ما هم طول عمرهم بيتكلموا، ده تقول لي ما تسكتش الشخص بعينه، طب ما هم علماء الجرح والتعديل هم تسقطوا اشخاص. اقول لك تعالى بس تعالى، هم اسقطوه في باب معين ولمصلحة معينة، وليس معنى أن الرجل ضعيف في الحديث أنه ليس قوي في التفسير أو في الفقه. ربما تجد راجل مثلا يقول لك فلان مدلس في الحديث ولكنه قوي في الفقه، قوي في الوعظ، قوي في التفسير. يدلس في الحديث يعني يسقط الشيخ، يعني يسقط شيخه، يعني ما بيقولش السند بكل حلقاته، يسقط حلقة في السند فيسموه مدلس، مش كذاب. وده التدليس ده أنواع كذلك. المقصد أنه حتى العلماء لما تكلموا في شخص لأجل مصلحة راجحة حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتكلمون في إيه؟ في شخص بعينه في باب معين. ممكن تقول فلان مثلا في الطب ضعيف شهادة، لكنه عادي ممكن نجوزه، او فلان لا يصلح للزواج، انا ما اعرفش اجوزك بنتي او اختي، بس عادي ممكن تئم في الصلاة، وممكن تبقى شيخ ونتعلم منك، وممكن نطلع نعمل مع بعض اعمال دعوية واعمال تجوية واعمال تعليمية كتير ده، بس انت ما تصلحش لهذا الباب. فعادي جدا ان في فلان لا يصلح في باب ويصلح في باب اخر، وهذا طبيعي عند الجميع. ان فلان مش معنى ان هو اخطأ في باب ان هو لا يؤخذ خير منه ولا يعان على خير، الشر كله اجتمع فيه، لا ينصح، لا تحس ان انت في ثقافه كده اللي هو الرجل سقط بالكليه عشان ايه، والكلام عنه باحسان، تحس ان انت في واحد عنده التهابات اول ما تقول له فلان فيه خير يقول لك انت بتثني عليه. اه بثني عليه، المشكله ما المانع انه يثني عليه؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل خادم الوليد بني جزيمه، خطا ده تسبب في مقتله عظيمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرئ اليك ما فعل خالد، قال اللهم اني الله ربنا بريء من اللي حصل، ووداهم يعني دفع ديتهم. خالد مجاهد اخطأ اجتهادا، عادي واحد اخطأ، مهندس اخطأ هيحصل ايه؟ اما تقع، طبيب اخطأ عيان مات، صيدلي اخطأ دواء حصل فيه تسمم، حارس باب اخطأ العمارة سرقت، مجاهد اخطأ واحد مات اتقتل، يعني طبيعة الخطأ من طبيعة العمل، محاسب اخطأ في فلوس راحت، يعني هو كل خطأ هيبقى على قدره. خالد لما أخطأ، خالد مجاهد وكان هنا أمير الايه، أمير السرية، فلما قتل بني جزيمة هم يقولوا صبئنا، وهو ظن أن صبئنا معناها كفرنا، وهم كانوا يقولون صبئنا يعني خرجنا من ديننا إلى الإسلام، يعني غيرنا ديننا، هو قال احنا لسه هنقعد نشوف ناس بتقول احنا كفرنا، كفر اقتلوهم. فلما رفعوا الامر الى مصر قال رسول الله قتل خالد الناس بعدما اسلمت، فالنبي عليه السلام تعالى يا خالد ما الذي حدث؟ قال رسول الله قالوا صبئنا، احنا في حرب ممكن يكونوا كذابين، وانا عارف من انها مش خدعه، يعني قتلتهم؟ قال قتلته. حرب؟ هو انا واقف مع مدنيين؟ ده انا واقف مع ناس جاي تقتل مع سلاح. قتلهم خالد اجتهادا، فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم، دفع ديتهم وقال أبرأ والله اللهم إني أبرأ إليك ما فعل خالد، وولى خالد في الغزوة التي تليها. هنا المصنع بيعلمك أن الخطأ يعامل معه على قدر الخطأ، الرجل اجتهد وأخطأ خلاص الموضوع خلص، هنصلح على الخطأ إزاي؟ هنتحمله. طب وبعدين هو بقى كشخص هنسكته ولا مش هنسكته لحاجة؟ الغزوة اللي بعدها طول كان قدر الغزوة عادي جدا. اه عادي جدا ان احنا محتاجين يبقى عندنا هذه المساحه من الوعي الشرعي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الاخطاء؟ هل كان ينكر انها اخطاء؟ لا، خطا عادي نسبته، لكنه يوزن في ميزانه، ويوزن على الميزان العام كذلك. اذا كان فلان يفعل كذا فان فلان يفعل كذا فاني انا افعل كذا، وإن أنت بتلتمس لنفسك العذر، لما تلتمس لأخوك العذر، أنك إذا اطلعت على خطأ بداية ضعه في موضعه. أحيانا بتلاقي الخطأ في مسألة في دقيق العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إن في أشياء يعلمها القاصي والداني بلا تثبت ولا روية، بيسموها معلوم من الدين بالضرورة، يعني مش محتاجة نقاش. ليه مش محتاجة نقاش؟ كل حد لو وقفت على صغير في الشارع تعالى يا ابني ايه رايك في ده، يقول لك زي ما كده المراه الجاريه سالنا عيسى قال اين الله؟ قالت في السماء. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني في زمن بتلاقي في معلومات دينيه كتير، في وعي ديني كبير، فبتلاقي الناس عارفه معلومات كتير، فلو سالته هتلاقي منسوب المعلومه الدين ده بايه زايد. وفي ناس مثلا عايشه في كندا مثلا مسلمين، تقول له يا ابن الزنا حرام، يقول لك يعني ايه زنا؟ مش عارف اصلا. فتقول له ده معلوم الدين، يقول معلوم الدين ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولا ايامنا احنا، ولا في زماننا، ولا في زمانكم، في بلدنا ولا في بلدكم، يعني معلوم الدين بيدور في مصر غير اللي معلوم الدين في السعوديه، غير معلوم الدين بيدور فين في اوروبا، غير معلوم الدين في دوره في كندا. هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وانتشار العلم واندثاره. فبيقول في معلومات معلومه عند الجميع، وفي معلومات يعلمها طلاب العلم، دي محتاجه مذاكره شويه، عارف الفرق مثلا ما بين المخابرة والمساقاة والمزارعة، في الشارع، يقول لك والله لو سألت المسلمين في الشارع مسلمين قول له كده قول لي كده، هو ايه المساقاه ديت؟ باب المساقاه، تلاقي باب في البخاري كده المساقاه، باب المخابره. يعني ايه المخابره؟ يقول لك مخابرات يعني او المزارعه او الكراء. الكراء ده يعني الايجار، احنا بنأجر. يقول له باب الكراء، ايه كراء يعني؟ مش عايز ايه يعني؟ مش فاهم. هذا يحتاج الى علم، فهذا باب او هذه ابواب من العلم تحتاج الى الطلاب. واحد ذكي شويه يعني، واحد اجتهد انه يجيب يعني ايه الكراء، يعني ايه المساقاة، يعني ايه المزارعة، يعني ايه الحديث ده بيتكلم في ايه، هو هيطلب علم شويه. لكنه اذا طلبه يسهل عليه انه يتعلمه. في بقى ابواب، وده الدرجه الثالثه بقى، دقيق العلم، ربما مضى الرجل عمره كله في العلم ولا يتعلمه. مسألة في دقيق العلم، عارف يعني بيتكلموا في تفصيل مسألة. بالله عليك، هل يتحول الخلاف في مسائل دقيق العلم كمسائل الفرقان بين الحق والباطل؟ هل كل مسألة يختلف فيها الناس أو يختلف فيها العلماء وهي من دقيق العلم توضع كسائر المسائل؟ يقول لا استنى، في مسائل فوقان أبيض واسود، أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأشهد أن عيسى نبي الله، دي مسألة فوقان. وفي مسائل عادي يعني اختلف الناس، اختلفت في مسألة من مسائل في تعظيم الله سبحانه وتعالى، هل يختلف عن هذا يقينا؟ انه رقم واحد انك تضع المسألة في موضعها. دي اني مسألة دي فين في الشارع؟ ثم بعد ذلك اذا اطلعت على هذا الخلاف، والخلاف ده عملي ولا علمي؟ يعني الخلاف ده نظري وانت موقعك في ايه؟ متفرج؟ حتى كان مالي. السبكي اختلف مع شيخ الاسلام من 700 سنة، انت هتعمل في المسألة دي ايه؟ هتحلها انت ازاي؟ بقالهم 700 سنة، هتحلها انت النهاردة؟ كان موجود ابن كثير وابن قيم الجوزية والبرزالي وابن عبد الهادي وابن تيمية، كل دول في اتجاه، وابن ابي العز الحنفي، كل دول في علماء ومحلوهاش، هتحلها انت؟ والحلها مع مين؟ هنا انا بسألك سؤال، انك انت محتاج انك تقف مع نفسك وقفة، هو كل خلاف ما بين اتنين انت هتخش تحسن فيه المسألة؟ رقم واحد انك تفكر ما موضع هذه المسألة في الدين، ثم بعد ذلك كيف تتعامل بالميزان. عالم من العلماء، طبيب من الأطباء، مهندس من المهندسين، مفكر من المفكرين، رجل بذل خير وفيه شر. وانت بعد كده هتقعد تفكر كده، هو انا دوري ايه؟ والله انا راجل متفرج، ماليش دور صراحة. طب خليك متفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت. يبقى مساحة انك تاكل خير حلو، ومساحة انك تصمت ايه؟ حلوة. طب اقول شر؟ لا ما تقولش شر. وتقول شر ليه؟ مش مسموح انك تقول شر. فيبقى انت رقم واحد لما تطلع على خطأ اوزنه الاول بالنسبة للشرع، ثم اوزنه على ميزان العدالة بالنسبة للشخص، ثم اوزن الشخص ده كيف ستتعامل معه لو كنت انت مكانه، اللي هو مقتضى يرى احدكم القذادة في عين اخيه ولا الجزع في عينه نفسه، ثم بعد ذلك انظر كيف ستتعامل. انا مقدر ان في ناس احيانا بتبقى محتاجة التحذير منها، يضحي بيه بقى خلاص، هو راجل عارف وضحى بنفسه، هو مقرر ان هو يبقى مع شيطان للاخر، فانت خلاص انت بتيجي تحذر من بدعة او من معصية او من فتنة او من باب معين، هي لزقت فيه، هو ركبها من ساسه الى راسه، يعني خدها من اولها لاخرها كده. فهو حر ووضع نفسه في هذا، لكنه الطبيعي أنه لا يتحول كل خلاف إلى عداء. ومساحة إسقاط الأشخاص، فلان اختلفنا مع بعض، رجل مثلا كان متجوز من في العيلة وبعدين اختلف مع زوجته، هذه ممكن يبقى في مساحات من المراعاة لحسن العشرة، ممكن. طب إذا هذه المساحة مش موجودة بين الزوجين لتأزم الأمر بينهما، طب بقية الأهل، بقية العيلة، طب بقية العيلة الثانية، طب الجيران، طب الأصحاب، طب أنت موقفك إيه؟ أنا بأسقط على طول، أنا معايا سقاطة، بقابل واحد اللي أذني تسمعه الأولا أنفعل معاه. يعني فلان جه حكى لي ده عملت وعملت وعملت وعملت، ايوه عملت وعملت وعملت، انت محتاج انك انت تبقى عندك مساحه من العقل شويه، ان هي عملت ده في كام سنه، اتجوز بقى كام سنه، يقول لك متجوز بقى لي 10 سنين. طب اللي انت حكيته ده ربع ساعه نص ساعه، اكيد انت مش هتعرف تحكي لي 10 سنين في نص ساعه. هو ممكن واحد يا جماعه يحكي 10 سنين في نص ساعه؟ ال 10 سنين محتاجين قد ايه حكي عشان تجيب اخبارهم؟ 10 سنين. طب اللي يحكي لك نص ساعة ده بيحكي لك ايه؟ 100 مشكلة. المية مشكلة دول اتعملوا في قد ايه؟ في 100 ساعة، في 10 سنين. طب بقيت الـ 5000 ساعة راحوا فين؟ فانت محتاج انك تبقى عاقل انك بتسمع مشكلة، وعادي انك هتسمع مشكلة، لكن الحياة كلها مش المشكلة دي بس. فابتغى انه في صحيح في مشكلة، لكن في هناك ما هو خير، اللي هو ان رأى منها شر، قال إن رأى منها شر نظر إلى الخير. يعني تبقى عندك ميزان العدالة، ثم بعد ذلك تفكر، هو أنا لو كنت مكانه، طب ما ممكن يكون الموقف ده تساهم بطريقة غلط، طب ما ممكن يكون بيحكي بمشاعره أصلا، مش بيحكي بالحقيقة، هو بيحكي انفعاله. فما تندفعش قوي عشان ما تسقطش، ولا تتعاطى أسباب التدابر والتباغض والغيبة والشتيمة والسقوط في الناس وإسقاط الناس، وفي الآخر خالص تفاجأ أن نفس اللي أنت كنت بتشتكي منه أنت بتعمله بالظبط، وبتلتمس لنفسك كل المبررات والأعذار. طب لما أنت بتعمله بتلتمس لنفسك كل المبررات والأعذار، طب ما تلتمسها لأخيك. هنرجع لنقطة، هو أنا ألتمسها لأخي ليه؟ ألتمسها لأخويا لما يكون تبعنا. طب هو مش تبعكم يا سيدي، هو تبع ربنا، هو ما فيش حاجة اسمها تبعنا خالص. مساحة انه تبعنا وتبعكم مش موجودة، مساحة احنا وهما مش موجودة في الشارع، انما هو ميزان واحد. يعني مساحة انك انت عندك شوية قيم معينة بتقيم عليها الناس، وسوى ذلك هذا البني ادم بل هذه القيم مش موجود، هذه مساحة غير موجودة اصلا في الشارع، إنما يقيم الناس على ميزان الشرع العام وليس على الميزان الخاص. وإلا كلي في بالله عليك، يعني لو أنت جيت مثلا تقيم الناس في معلوماتهم الطبية، الشعب المصري طبعا بيحب ليه؟ بيحب يتكلم مثقف، فتلاقيه بيتكلم في الطب عادي جدا، مستباح الطب. أكيد الناس هيبقى عندهم مساحات متفاوتة في معلومات الطبية، وفوق كل ذي علم عليم. يعني ممكن صاحب العلم ده يكون بالنسبة له مجموعة من المتخصصين جهلة بالنسبة له، يعني فكلمة جهلة بالنسبة له هي جهلة بالنسبة له هو، لكن هو في المستوى العام هم مش جهلة، هم متخصصين في هذا الباب أصلا. وهؤلاء المتخصصون ممكن يكون بالنسبة لهم ناس أقل منهم درسوا الطب كله جهلة، وهكذا الناس يتفاوت الناس بعضهم في العلوم. فانت ما تندفعش قوي لما تلاقي فلان بيقول على كذا، تقول هو ده هو اللي بيقوله، وحر الكل يحاسب على قوله. لذلك ينبغي ان يكون عندنا ميزان العدالة. اختم بما بدأت به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. انك انت تعرف لما يكون غضبان او راضي يكون عندك كلمة حق، ميزان حق، ميزان عدالة، مش انك انت مندفع وخلاص، وتفاجأ انك انت يوم القيامة محمل باوزار وراء اوزار. الاوزار دي اتبنت على ايه؟ اتبنت على ترهات، على اندفاعات، على تصورات خاطئة، على مساحة من مساحات الثقة الزائدة، او مساحة من مساحات الاسقاط الزائد. ان انت اختلفت مع فلان، حطيته في خانة ايه؟ خانة ايه؟ شمال. يعني ايه شمال؟ يعني كل اللي جاي من عنده شمال، كل حاجة غلط، كل حاجة وحشة، لا يعان ولا يؤخذ منه ولا ولا له ولا ولا له ولا حق له. هم في ايه؟ واجل اخطأ في مسألة. حالا تجد مثلا نزاع، رجل بينه وبين اخيه وبين زوجته نزاع، والمرأة اشتدت في طريقة اخذ الحق، راحت طلبت حقها، قالها تعالي نقعد، قالت له لا، قامت راحت رفعت قضية في المحكمة، او العكس، اهلها قالوا تعالى يا ابني نقعد، قال لهم لا، وقام فجأة كده قطع كل حاجة، قطع ماء ونور. هنا هو اخطأ في مسألة، او هي اخطأت في مسألة. ايوه، هو اخطأ في مسألة وهي اخطأت في مسألة، ويمكن الحل. لكن بما ان احنا بقى هنقوم بردود الافعال هنا ايه؟ مش انت عملت كده؟ مش انت اخطأت؟ يبقى انت كده ايه؟ شمال، سقط. تعالى بقى، طب الحقوق مفيش حقوق، طب الواجبات مفيش واجبات، طب المعاملات مفيش معاملات. مش فاهم ليه. وهذا يحدث مع الاخوة، مع الجيران، مع الاصحاب، مع زملاء العمل. تقول له لا، هو اذا اخطأ في باب فهو خطأ في هذا الباب، وخطأ الباب يحتاج ان يوزن. هو ده في انهي باب؟ علمي ولا عملي؟ وتعامل معه ازاي؟ وانا هوزنه ازاي؟ ويا ترى الحل ان انا اقطع؟ هل القطيعة سبب، او هل القطيعة من اسباب العلاج او حل المشكلة؟ تفاجأ ان احيانا كثيرة القطيعة لا تكون سبب في المشكلة اصلا، انما هي زفرة منفوس مهموم. انا متضايق، انا غضبان، انا عايز انتقم. اقول لك هذا الغضب وهذا الانتقام ربما يعينك على دخول النار، ويحتاج ان يهدأ. ودي نفسك فرصة انك تهدأ. قد ايه؟ يوم، يومين، ثلاثة؟ ادي نفسك في الهجر ثلاثة، وفي القرار اربعة اشهر. في الهجر قال لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيوم الذي يبدأ بالسلام. يعني لما يكون عندنا مشكلة ومتضايقين، بعد يومين ثلاثة ابعت رسالة، غفر الله لنا ولكم، عفى عنا وعنكم، خلاص انا الان مش ههجر اي اتصال. ولا يلزم الاتصال ان احنا نرجع مع بعض ليل نهار، بس يبقى في مساحه من مساحات العلاقه، ما يبقاش في اسقاط تام. ثم بعد ذلك انت ما فكر العلاقه دي هتستمر ولا ما تستمر. الذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر، قال فسيحوا في الارض اربعه اشهر. هنا الاربعه اشهر مسافة كافية جدا انك انت تاخد قرار في حياتك. ما تسيبش نفسك متعلقة سنتين ثلاثة تقول لي انا غضبان وبنتقم وزعلان ومش هيحصل. يا عم خلاص، كانت مشكلة وعدت، فات اربع شهور. الان عليك ان تواجه المشكلة، وعليك ان تحل هذه المشكلة، وعليك ان تفكر كيف ستتعامل مع هذه المشكلة. في مشاكل ملهاش حل غير الصبر. اصبر بقى وخلاص، وخلينا ماشيين كده زي ما احنا تمام وصبرين، وان شاء الله ربنا يفرجها بعدين. وفي مشاكل محتاجة خطوات، لكن مساحة الإسقاط التام، وثقافة إن أنا بنعزل، وإن أنا ماليش دعوة بحد، وإن أنا بوصف أي حد قدامي مش عاجبني إن هو باطل مطلق، وده ما مش موجود. ده هيديك مساحة ومبرر إنك أنت تفعل ما تشاء، لكنك تفاجئ يوم القيامة أنك تحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليس على هواك، إنما على ميزان الوحي. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. إن إنما الصيام يسأل ربه أن يقول كلمة الحق في الرضا والغضب، وفي عز الغضب يتسأل عن فلان وهو غضبان منه، يقول فلان رجل صالح. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي.